فويل للذين كفروا من النار كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور والبحر المسجور كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب ما له من دافع بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والبيت المعمور والسقف المرفوع والسقف المرفوع والبحر المسجور والبحر المسجور إن فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أصلها فاصبروا إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين